المقطع، لأن هذا فقط في إعمال المقطع. والمقطع تقدم لنا أنه اسم ما سوى الزمان من مجهولي الفعل، مثل أمر من أمر. المصدر مثل ضربا من ضرب، أكلا من أكل، شربا من شرب، أملا من أمن، إلى آخره. ممكن أخذ عند الثاني حديث. طيب، المصدر يعمل عمل فعل لكن بشروط، ولهذا قال بفعله المصدر ألحق في العمل. بفعله المصدر، لماذا لم يقل بفعله المصدر وجعله صفة لفعل؟ لأنه مفعول مقدم بقوله ألحق، وبفعله جار مجرور متعلق بألحق، يعني ألحق المصدر بفعله في العمل. ألحق المصدر بفعله، أي فعل ذلك المصدر في العمل. إن كان الفعل لازما صار المصدر لازم، إن كان متعديا لواحد صار متعديا لواحد، إن كان متعديا لاثنين أصله مبتدا وخبر صار متعديا لاثنين أصله مبتدا وخبر، لاثنين ليس أصله مبتدا وخبر لثلاثة كذا. المهم يلحق بفعل حسب فعل. فتقول يعجبني ضربك زيدا، يعجبني ضربك زيدا، ضرب من عبد الواحد الذي الواحد. عندنا الآن ك ضربك، عندنا زيدا ضربك زيدا، وبالكاف هذه محل ك لها ضارب وزيدا مضروب، فهو مفعول به، فهو مفعول به. طيب، قال الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. هنا يتيما وجد المصدر أطعام، أطعام مصدر، كما لو قلت أطعمت في يوم ذي مسغبة يتيما، واضح؟ طيب، أن يتعدى الواحد، هذا مثال في الآية، مثال مما قبل، المتعدي لاثنين ليس أصل من الواقع، مثاله يعجبني كسوتك زيدا جبة، إلا أنا أنكر، من قبل قال جبة؟ قميصا، ها؟ نايله؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كسوة المضاف الكاف مضاف إليه، وهنا مضاف إلى فاعله زيدا مفعول أول، وقميصا مفعول ثاني. طيب، وتقول عجبت من أكلك الطعام، هذه من المثال الثاني الأول متعدد واحد. طيب، متعدد اثنين أصله من المتواصل، تقول أنا ضامن ليس نائما، أنا ضامن ليس نائما، ضامن هذه شرارة عجبت من ضامن ليس نائما، يعني ضامن ليس نائما، عجبت من ظنك عيسى نائما، وغرض لا ينام اذا كان عند الدرس نائم، طيب تقول من ظنك، ظني مضاف الكاف مضاف اليه من باب اضافه المصدر الى بعد عيسى مفعول اول منصوب بفتحه مقدره على الالف منع من ظهور التعب عيسى ما يقرا لاحد نفسه حتى فتحه لمن اخر ما يقيه ما تقرا عليه. نعم ونائما مفعول ثاني. نعم منصوب بفتحه الظهر هذا نفى المفعولين طيب حتى لو نفى ثلاث مفاعيل أفضل ثلاث مفاعيل ينصب المصدر ثلاثة مفاعيل أجبت من إعلامك زيدا عمرا رائعا أجبت من إعلامك زيد عمرا قائم يعني انك معلم زيد من عمر قائم يعني عجبت من ذلك عجبت من اعلان زيد عمرا قائما نقول اعلان مضاف الكاف مضاف اليه ومن باب اضافه المصدر الى فاعله وزيدا مفعول اول وعمرا مفعول ثاني وقائما مفعول ثالث ولهذا قال في فعله مصدر اشرف في العمل مضاف أو مجردا يعني من الإضافة أو مع أل هذه ثلاث حالات من الأسئلة يعمل مضافا ويعمل مجردا من الإضافة ويمكن نقول ومن أل أيضا ولهذا قال أو مع أل ثلاث حالات وكلها يعمل فيها عمل فعله مثاله مضافا ولولا دفع الله الناس هذا مضاف ولولا دفع الله الناس دفع مضاف والاسم الكريم مضاف اليه والناس مفعول لذلك هذا مضاف مجردا او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيم هم الأطعام مجرد ما أضيف ولا كل بألف ومع ذلك عن ثلاث الله إذا كان غير مضاف ولا كل بألف يجب تنوين يجب أن يلون طيب أو مع أل إيش مثاله أجبت من الظرف أمرا عجبت من الضرب عمرا أو عجبت من الأكل طعاما أي من أكلك أصلا من أكلك الطعام أو من ضرب سليم لكنها قولا بعد نعم وغير مثلا غير مثلا لا ما عندكم ذلك الشر فإنك تأبين أو وسط بعدما على كل حال هو هم مستقر بالأكل عجبت من الضرب زيدا عجبت من الأكل طعاما لكنه أرداد باعتبار قومي قليلا يقول هذا ما له فهو حقيقة أنه كلام قليل لكنه يقدر نعم نقول عجبت من المشي على الاقدام لان من المشي على الاقدام على الاقدام هذه الحال على كونها الاقدام وغير عنها ان هذه القصه عجبت من المشي على الاقدام فقد علمت هذه الكره المغيره هي انني تربت على الارض عن الضرب مثل ما اعرف لها قليل ها اي بس انا قلت قال رجل من بني بصره هذه من الفرائض من الحديث من سؤال القضاء قائلها ثم يقول بعضهم ان الحديث لا تشتري في ذات الوقت العربي قد يكون بتأخير وتأخير أو زيادة نقص مما نفعل لأن هو رواه عن الشيخ له لا لأن الشديدون لا يجوعون حيث ورد صحيح إنسان له لا يجوعون لا يكون ولا لا يرحم الله لا أنا شو أبدا المسائل نحن ما يمكن الإجابة ولهذا دائما يقولون حجة النحو مثل الدواء مثل ما تفعل الدواء أو تفعل العذاب يطلع عن الناس فمن الشيء أي يتوضعون على المسلم الله أكبر هل وانت أنت أعرف مثال ذلك عجبت من قربك ليلا اجعل محله فعلا مصدرا بان اقول من ان تضرب زيدا من ان تضرب زيدا او مع المصدريه مما تضرب زيدا اي من ضربك وقوله او ما يحل محله رادا مما اذا لم يحل محله انت وما كما في قوله ضربي شديد ضربي شديد ما معنى ان على الان والفعل نعم يعني تقول ضربي شديد يعني انا اضرب شديد ما استطيع وتقول مثلا جند البعير فطيم يعمل لا ما يعمل أن يفعل للأن ولما عجب من ضربك العبد مشوقا شرف محلة أن تضرب قال ولاسم مصدر عمل باسم مصدر عمل باسم مصدر جار مجرور هذا المقدر وعمل مبتدا مؤخر والمعنى ان اسم المصدر يعمل كما يعمل المصدر لكن ما الفرق بينهما اسم المصدر ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه والمصدر ما كان فيه معنى الفعل وحروفه الكلام اسم مصدر لأن المصدر تكليم السلام اسم مصدر لأن المصدر تكليم أخرجته خروجا خروجا اسم مصدر لأن المصدر إخراج والله أنبتكم من الأرض نباتا نباتا مصدر ولا لا اسم مصدر لانه هنا فرد محروف. وعلى هذا فقط قال الله تعالى وكلم موسى وكلم الله موسى تكليما. إن هذا مصدر ولا إذا مصدر وكلم الله موسى تكليما مصدر إذا طيب اسم مصدر مثل ناس المصدر قول عجبت من كلامك زيدا عجبت من كلامك زيدا أي من أن تكلم زيدا على اسم مصدر والاسم مصدر العمل الله أعلم الكلام هنا مراد ليش؟ مراد الخمس إلى إن إلى أن يقول الأول إلى إلى أي شيء؟ إلى الفاعل. مثال للمصدر بعمل المصدر. انتلابها يا ان هذه ما فيها مفعول هذه ما فيها مفعول فيه ايه لكن عامل فرع القوانين يقوها القوانين المدى والجسم كتاب حتى في القران ولا لك الله ولا لك الله الناس نعم ولا لك الله الناس هذه مبقيه الفاعل والناس مفعول فيه ثم قال المؤلف رحمه الله المهم الان عرف الفرق بين المصدر واسم المصدر اسم المصدر ما وافق المصدر في المعنى بمفعول والمصدر ما وافق الفعل في حروفه ونحن ما نقول معناه لان الفعل يدل على الاسم لكن ما وافق ذلك الفعل في حروف لا بد يكون حروف الفعل موجوده في المصدر طيب ثم قال وبعد جره الذي أضيف له كم بنفس أو برفع وبعد جره الذي أضيف له كم بنفس أو برفع عمل أفاد المؤلف بعد جره الذي أضيف له بعد جره عظيم بذلك يفتح الباب لمن يريد. بعد جره الذي أضيف له، أي بعد جره المصدر الذي أضيف له، وهنا جر مصدر مضاف إلى الفاعل، وقوله الذي أضيف له هذا مفعول به في محل مصدر. المعنى وبعد أن يجر الذي أضيف له، يعني إذا أضفت المصدر إلى اسم قطعا يكون في محل جر، مضاف ومضاف إليه، المضاف إليه وش يكون؟ هو يا جماعة مجرور. إذا جر الذي أضيف له يقول كمل بنصب أو برفع عمله، كمل بنصب إن أضيف إلى الفاعل أو برفع إن أضيف إلى المفعول. فهذا المؤلف رحمه الله من هذا البيت قاعدة، وهو أنه مضاف المصدر إلى فاعله، مضاف إلى فاعله فيرفع المفعول، ويضاف إلى مفعوله فيرفع فاعله. هذا قاعدة. فإذا كان ينصب مفعولين، إذا كان ينصب مفعولين فإنه يحصل مقولين، يكمل بنفس عمله، يعني عمل أنت مقولين لازم يكمل. إذا أن تقول عجبت من ظنك زيدا قائدا، عجبت من ظنك زيدا قائما، عبارة عن ظنك مضاف إلى إيه؟ إلى الفاعل، وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. عجبت من قراءتك زيدا عمرا واقفا، نصب ثلاث مثال. المهم انه اذا اضيف وجر المضاف اليه، ان اضيف الى فاعله فلتاتي المفاعيل، ان اضيف الى مفعوله فجاءت الفاعل. كمل بنصب او برفع عمله، مش مجال إضافته إلى المفعول ويأتي بعده الفاعل. كم في يدا الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاب الصياعيف، وهذا كلام عربي فصيح. كم في يدا الحصى يعني ناقص، يعني ما قدر. كم في يداك أقول لي الحصى في كل هاجرة، الهاجرة هي شدة حب الشمس، يعني يصف بأنها قوية. إذا ضربت الحصى فإنها تنفيها هناك، نفي الدراهين تنقاد الصياريخ. الدراهين جمع درهم وتنقاد بمعنى نقص، والصياريخ يعني صياريخ. الصيارفة عندما يعدون الدراهم هذا نتحب ما تحب، يعني يعدون يمكن 100,000 وما عديت 1,000 بطرق أحسن. وأيضا دراهم الورقة عندنا دراهم فضة، فما يقول هكذا هكذا نعم. إنسان في هذا الحصى في كل هذا يقول نفي الدراهم تنقاب الصيارفة. شف نفي الدراهم، نفي مصدر مضاف إلى مفعوله، تنقاد فاعل نفي، تنقاد فاعل نفي، وتنقاد المضاف والصياريخ المضاف اليه بحوث مثل الظهر. اذا نقول انه يضاف الى فاعله وينصب مفعوله او مفعيله، ويضاف الى مفعوله فيرفع فاعله. يقول وبعد جره الذي اضيف له، وجر ما يتبع ما جر، وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. اذا جر فان الذي يتبعه يتبع المجرور يجوز فيه وكان احدهما مراعاة الله، واذا راعي اللفظ صار التابع مجرورا، والثاني مراعاة بمعنى المحل، وحينئذ يكون مرفوعا أو يكون مرفوعا أو منصوبا. طيب تقول عبيد من ضرب زيد الطويل عمرا، عجبت من ضرب زيد الطويل عمرا، هذا مفعول ضرب، ضرب مضاف وزيد مضاف اليه، وضاف الى الفعل وزيد مفعول يدفع. الفاعل محله في الاصل الرفع، لكنه الان مشهور لفظا بالاضافه. كلمه الطويله اللي يقول من ضرب زيد الطويل عمرا، ولا من ضرب زيد الطويل عمرا؟ يجوز مثلا، يجوز من ضرب زيد الطويل عمرا، ويجوز من ضرب زيد الطويل عمرا. اي نحله يعني مراعاة الرق. نعم هو الأحسن، إلا إذا حصل كسر. لو قلت عجب من ضرب زيد القوي عمرا، القوي هنا إذا جريت أو إذا جررت، وقلت عجبت من ضرب زيد القوي عمرا، إذا جررت القوي احتمل أن تكون صفة للضرب وأن تكون صفة للضارب. قول يعني أن الضرب هو القوي أو الضارب هو القوي، فحينئذ ترجح مراعاة المحل. فنقول عبدت من ضرب زيد القوي عمرا. فصار الآن إذا قال أيما أحسن، أن نراعي اللفظ أو نراعي المحل، نقول الأصل مراعاة اللفظ. لكن إذا كان هناك لفظ الأفضل مراعاة المحل، ولهذا قال من ضاع في محل الباء فحسن. نعم يعني من ضاع في الباء المحل فحسن، ما قال فهو أحسن، قال حسن، أي جعله حسنا. ثم هو قد يكون أحسن وقد يتعين أحياناً، ماذا يتعين؟ إذا خيف اللفظ يعني يتعين مراعاة المحل. وأبن ترى الأخطان والشيخ عبد الله حسين هم مفهم الموضوع هذا. عليك لا أنت عليك لذلك. نعم الظاهر ان السبب في ذلك ان الماء يعني من صعب في الاول صعب. لا بس الانسان اذا صعب الشيء، الان عندنا فقد حدث جبل يقول الله هذا رفيع البحر، ما اترك يعني من الاصل عارف ان الماء برافق لكن الفتاح سهل، امشي شوي شوي مرة على قدمي ومرة على قدمي ويدي. نعم حتى أصل مرة ثانية حتى أصل بشيء. يقول الطميم على أنها صفة لزيد اعتداء المحل، وهذا معنى قوله من ضاع في اعتداء المحل فقد